بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة، الحلقة الرابعة من سلسلة المنارات في تفسير سورة الصافات، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. خبر عن أهل الجنة عندما يحطون الرحال فيها، عندما تعرف في وجوههم نظرة النعيم بعد أن انتهى عناء ذلك اليوم الطويل. يقبل بعضهم على بعض يتساءلون عن أحوالهم، كيف كانوا في الدنيا وكيف كانت معاناتهم فيها، هذا من حديثهم على شرابهم، في تنادمهم، في معاشرتهم، في مجالسهم، وهم جلوس على السرر، والخدم بين أيديهم يسعون ويجيئون بكل أنواع المآكل والمشارب والملاذ، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الوجوه تعرف فيها نظرة النعيم، الصدور نزع الله ما فيها من غل، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يتقابلون بالأقفية، على سرر متقابلين وجوههم إلى وجوه بعض، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ماذا كان من ثمرهم في هذا المجلس الكريم؟ قال قائل منهم: إني كان لي قرين، كان لي شيطان، إما من شياطين الإنس أو شياطين الجن، وكما أن في الجن شياطين فإن في الإنس شياطين، وقد قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. إني كان لي شيطان من شياطين الإنس أو من شياطين الجن، وكل منهما يوسوس في صدور الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ماذا كان يقول له قرينه؟ يقول: أئنك لمن المصدقين، أنت رأيل علمي وتنويري وتجديدي، أتصدق بخرافة البعث بعد الموت، حياة ثم موت ثم بعث، حديث خرافة يا أم عمري، أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. إنكار الكفار للبعث مسطور في كتاب الله عز وجل وفي وثائق التاريخ. الله جل جلاله يقول: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم، وأولئك الأغلال في أعناقهم، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقالوا: أئذا ضللنا في الأرض، غبنا فيها وتهنا في ذراتها، أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. وقالوا: أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. في الحديث القدسي: كذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، وشتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، أما تكذيبه إياي فزعمه أنني لن أقدر على بعثه، وما بدء الخلق بأهون علي من إعادته، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أبعث حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وأما شتمه إياي فزعمه أني اتخذت ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون، هذا قول القرين الشيطاني إنسا كان أو جنا. أإنا لمدينون لمحاسبون لمجزيون بأعمالنا؟ قال هل أنتم مطلعون؟ إما هذا من تتم كلام المؤمن لإخوانه في جلسة الصمر الجميلة في جنة الخلد، هل أنتم مطلعون؟ في قوى في الجنة ينظر منها الناس أصحاب الجنة إلى أعدائهم من أهل النار فيزدادون شكرا. قوى إذا أراد أن ينظر إلى عدوه من أهل النار ينظر من هذه القوى فيرى عدوه في غمرات الجحيم عياذا بالله من الخزلان. فاطلع فرآه في سواء الجحيم في وسط الجحيم، حسن البصري يقول في وسط الجحيم كأنه شهاب يتقي الحجم واللعاء. وقال قتادة ذكر لنا أنه اطلع فرأى جماجم القوم تغلي في الجنة كون، إذا أراد أحد من أهلها أن ينظر إلى عدوه في النار اطلع فيها فازداد شكرا. نعم. وقيل إن الملائكة هي التي تسألهم هل تلقون نظرة، تحب تشوفوا ماذا حدث لأعدائكم وللفاتنين في أيامهم الخوالي، فيطلعون هناك قوة فتحة ينظر منها أهل الجنة على أهل النار فيطلعون عليهم. نعم. قال تالله، يخاطب قرينة، تالله إن كدت لتردين، لقد كدت أن تهلكني لو أطعتك، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، ولولا فضل الله جل جلاله لكنت مثلك في سواء الجحيم، محضر معك في العذاب، لكن الله تفضل علي وهداني للإيمان وأرشدني إلى توحيده، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن معذبين. هذا كلام أهل الجنة في الجنة، فعلا إحنا مش الموت تاني، الموت انتهت. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، من كلام المؤمن مغتبطا بنفسه بما أعطاه الله تعالى من الخلد في الجنة والإقامة في دار الكرامة بلا موت فيها ولا عذاب. في الصحيحين أنه يقال لأهل الجنة إن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. في الصحيح أيضا يؤتى بالموت يوم القيامة كهيئة كبش أملح، فينادي مناد يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه. ثم ينادي يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقول وهل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه فيذبح. ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم تلا قول الله تعالى روى الحديث أبو سعيد الخدري وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. ابن عباس يقول عندما يقول الله لأهل الجنة كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، عندها يقولون أفما نحن ميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. علموا كما يقول الحسن البصري أن كل نعيم فإن الموت يقطعه، كل نعيم فإن الموت يقطعه، فقالوا أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. قيل لهم لا، فقالوا إن هذا لهو الفوز العظيم. ثم يطل عليهم ربهم جل جلاله من عليائه ويقول اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدها أبدا. لمثل هذا فليعمل العاملون. هذا من كلام أهل الجنة احتمال، أو من كلام الله جل جلاله لمثل هذا النعيم والفوز فليعمل العاملون في الدنيا ليصلوا إليه يوم القيامة. في قصة لطيفة تذكرها كتب التفسير أن رجلين كانا شريكين، اجتمع لهما 8000 دينار، أحدهما له حرفة والآخر ليست له حرفة، فقال الذي له حرفة للآخر ما أراني إلا مفارقك ومقاسمك، فقسمه وفارقه. الرجل صاحب الحرفة اللي أخذ نصف المال اشترى دارا 1000 دينار كانت لملك مات، فدعا صاحبه فأراه الدار فقال كيف ترى هذه الدار؟ ابتعتها 1000 دينار. فقال ما أحسنها. فلما خرج وخلى بنفسه وخلى بربي قال اللهم إن صاحبي هذا قد ابتاع هذه الدار 1000 دينار، وإني أسألك دارا من دور الجنة، فتصدق 1000 دينار. ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم إنه تزوج بامرأة 1000 دينار فدعاه وصنع طعاما، فلما أتاه قال إني تزوجت هذه المرأة 1000 دينار. قال ما أحسن هذا. فلما انصرف قال يا ربي إن صاحبي تزوج امرأة 1000 دينار، وإني أسألك امرأة من الحور العين، فتصدق 1000 دينار. ثم إنه مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم اشترى بستانين 2000 دينار، ثم دعاه فأراه فقال إن ابتعت هذين البستانين 2000 دينار. فقال ما أحسن هذا. فلما خرج قال يا ربي إن صاحبي قد اشترى بستانين 2000 دينار، وإني أسألك بستانين في الجنة، فتصدق 2000 دينار. ثم إن الملك أتاهما فتوفاهما، ثم انطلق بهذا المتصدق فأدخله دارا تعجبه، وإذا بامرأة تطلع يضيء ما تحتها من حسنها، ثم أدخله بساتين وشيئا الله به عليم. قال عن ذلك ما أشبه هذا برجل كان من أمره كذا وكذا، تذكر قصة صديقه في الدنيا قال فإنه ذاك ولك هذا المنزل والبستانان والمرأة. قال فإنه كان لي صاحب يقول أئنك لمن المصدقين، قيل له فإنه في الجحيم، قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ يقول الله جل جلاله أهذا الذي ذكره الله من الجنة ونعيمها وما فيها من مآكل ومشارب ومناكح وغير ذلك من الملذات خير نزلا ضيافة عطاء أم شجرة الزقوم التي في جهنم؟ هل شجرة الزقوم شجرة واحدة تمتد فروعها في كل أرجاء جهنم؟ محتمل، كما أن طوبة تمتد فروعها في كل أرجاء الجنة، أو الحديث عن جنس شجر الزقوم، جنس هذا الشجر الذي ينتشر بكثرة في أرجاء جهنم ليكون طعاما لهؤلاء المعذبين. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون، كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، إن هذا ما كنتم به تمترون. ثم قال الله جل جلاله: إنا جعلناها فتنة للظالمين. اختبار، يؤمن أم يكفر، يصدق أم يكذب. لقد قالوا سعدها: صاحبكم ينبئكم أن في النار شجرة والنار تأكل الشجر. فأنزل الله تعالى: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، من النار خلقت ومن النار غذيت، إنا جعلناها فتنة للظالمين. كان أبو جهل يقول بعد أن سمع هذه الآية: الزقوم، الزقوم هو التمر والزبد أتزقمه، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. معنى الآية إذن: إنما أخبرناك بشجرة الزقوم اختبارا نختبر به من يصدق من الناس ممن يكذب، كما كان هذا في رؤيا وما حدث ليلة المعراج: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، أصل منبتها في قرار النار، وطلعها يعني ثمارها كأنه رؤوس الشياطين، هذا تبشيع لها وتكريه لذكرها. رؤوس الشياطين كأمر حسي لم يكن معروفا عند العرب أو عند المخاطبين، لكن استقر في أذهانهم أن الشياطين قبيحة المنظر. القيس يقول: أيقتلني والمشرفية مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي؟ العرب لم يروا الغول، لكن يتصورون أن أنياب الغول في غاية البشاعة وفي غاية الكره. طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، يأكلون من هذه الشجرة التي لا أبشع منها ولا أقبح من منظرها، سوء في الطعم، سوء في الطبع، سوء في الريح، يضطرون إلى الأكل منها لأنهم لا يجدون إلا إياها وما هو في معناها، ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية وقال: اتقوا الله حق تقاته، فلو أن قطرة من الزقوم قطرت في بحار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم، فكيف بمن يكون طعامه، بمن يكون الزقوم طعامه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، شوب المزج، مزجا من حميم، يمزج لهم الحميم بصديد وغساق مما يسيل من فروجهم وعيونهم. يقرب إلى أهل النار ماء فيتكرهونه، فإذا أدني منهم شوى وجوههم ووقعت فروة رأسهم فيه، فإذا شربوه قطع أمعاءهم حتى تخرج من أدبارهم. سعيد ابن جبير يقول: إذا جاع أهل النار استغاثوا بشجرة الزقوم، فأكلوا منها فاختلست جلود وجوههم. فلو أن مارا مر بهم يعرفهم لعرفهم بوجوههم فيها. ثم يصب عليهم العطش فيستغيثون فيغاثون بماء كالمهل وهو الذي قد انتهى حره. فإذا أدنوه من أفواههم اشتوى من حره لحوم وجوههم التي قد سقطت عنها الجلود ويصهر ما في بطونهم. فيمشون تسيل أمعاءهم تتساقط جلودهم ثم يضربون بمقامع من حديد فيسقط كل عضو على حياله يدعون بالثبور. وبعد هذا ثم إن مرجعهم إلى الجحيم، إلى نار تتأجج وجحيم يتوقد وسعير يتوهج. بين هذا وبين ذاك يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يقول السدي في قراءة عبد الله ابن مسعود ثم إنما قيلهم لإلى الجحيم، بدأ ثم إن مرجعهم ثم إنما قيلهم. كان عبد الله يقول والذي نفسي بيده لا ينتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. ثم قال أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. طيب إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون، جوزوا بهذا لأنهم وجدوا آباءهم على الضمامة فاتبعوهم فيها بغير دليل ولا برهان، فهم على آثارهم يهرعون يهرولون يسفهون. وهذا منهج الضالين المشركين على مدار القرون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، نعم، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يخبر الله جل جلاله عن الأمم الماضية أن أكثرهم كانوا ضالين يعبدون مع الله أو من دونه آلهة أخرى. ولقد أرسلنا فيهم منذرين، ينذرونهم بأس الله، يحذرونهم نقمته. وإن من قرية إلا خلا فيها نذير. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأنهم تمادوا على مخالفة رسلهم وتكذيبهم فأهلك الله المكذبين ودمر عليهم ونجى الله المؤمنين وتمت كلمة ربك الحسنى عليهم. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. إنها ملحمة الأحداث من فجر الوجود وصراع الحق والباطل في معنى الخلود. سوف يبقى ما بقت في هذه الدنيا حياة، صولة الإيمان أقوى أن يحطمها الطغاة. كل من يبغي الهدى في الأرض لا تخشى عليه، سوف يأتي الكون يوما صاغرا بين يديه. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. أحبتي في الله نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. وحتى نلتقي استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.